ما قلبي فول الدعوة وا وا وا ويلي ويلي وانا مالونيت جرى صنعي كيف مالونيت دمع ما تجوغي مالوما ما في سنو فايا وا وا وا ما عنا نجلي في مالونيت مو في زي ما قنجو مالونيت شفو با في مخو من مالونيت في العقل انا في بام بارلي جي دي جي تاما كنت جاك داوي جي دي جي تاما كنش خاب داوي جي بك لكي لابق لما تاوي J'arrive chaque jour, chaque nuit sans arrêt. Je m'endette mon rêve. Depuis tant d'années, le quartier nous aura fallu, c'est un temps d'arrêt. La vie se lasse, elle veut pas que je me casse. Elle a peur que je me casse. Après tout ce qui s'est passé, elle m'en veut. Quoi qu'il en coûte, on voulait soulever la coupe. Dédicace à mes potes.